الوجه الثاني طالب العلم والمجتمع. الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله من الصفحة 63 وحتى 66 بعد 100 انتهى الهامش. السؤال: من أكبر المشكلات التي يعاني منها طالب العلم مشكلة انصراف المجتمع عنه وعن علمه، فهو لا يشعر بمكانه المناسب له في المجتمع، لأن المجتمع المادي في هذا العصر لا يقيس الأشخاص إلا بمقدار الكسب المادي الحاصل من أي عمل، فما هو العلاج في نظر فضيلتكم؟ وكيف يعمل طالب العلم؟ هل يكون في مجتمع خاص يستطيع أن يتعلم ويعيش فيه، أم ماذا يصنع؟ أرجو أن تقدموا لنا النصيحة التي استفدتموها عن شيوخكم واستفادها شيوخكم عن شيوخهم. الجواب: هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح، ولكن الصحيح أن العلم يقدم أهل العلم ويرفع أهله في كل مجتمع. فلو ذهب إلى أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو أي مكان لرفعه علمه بين الأقليات الإسلامية وبين من يدعوهم إلى الله على بصيرة من نفس المشركين، لأنهم سينقادون إلى الحق إذا عرفوه بأدلته الواضحة وبأخلاق أهله الكريمة. فالإسلام هو دين الفطرة، وهو دين العدالة والأخلاق، ودين القوة، ودين النشاط، ودين المواساة، ودين كل فضيلة. فطالب العلم الذي يسير على بصيرة يعرف الأدلة الشرعية ويعرف أحكام الإسلام ويعمل بها مرفوع الرأس أينما كان، محترما ومحترما، وهو محترم أينما حل، ولا سيما بين جماعته وأهل بلده إذا عرفوا منه العلم والنصح والصدق وعدم العجلة التي ليس لها ما يبررها، بل يكون طبيبا حكيما يدعو إلى الله بالحكمة والرفق. فهذا مرفوع الرأس ومحترم أينما كان، في قرية أو قبيلة أو غير ذلك، إذا كان متخلقا بالعلم قولا وعملا، مبتعدا عن أخلاق الفساق والمجرمين، فإن هذا وأمثاله محبوب عند الله وعند عباده الصالحين، ما دام يعلم ويعمل وينصح إخوانه ويعطف عليهم ويحرص على نفعهم بعلمه وأخلاقه وماله وجاهه، كما فعل الأنبياء والصالحون. والقول بأن طالب العلم لا محل له في المجتمع ولا يلتفت إليه قول في عمومه باطل غير موافق للواقع كما بينا. فطالب العلم البصير بدينه الناصح لله ولعباده مرفوع الرأس ومحترم أينما كان، في الطائرة وفي القطار وفي البر والبحر وفي أي مكان، إذا أخلص لله وأظهر العلم والدعوة إلى الله وأحسن إلى الناس بالرفق والكلام الطيب، فله البشرى والعاقبة الحميدة والثناء الحسن من المجتمع والأجر العظيم من الله عز وجل، كما قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سورة يوسف الآية 90. وكما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سورة العنكبوت الآية 69. وقال جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين، سورة هود الآية 49. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم لو قدر أن بعض الدعاة إلى الله لم يحصل مطلوبة بل أوذي وامتحن، أليس له قدوة في الرسل الذين أوذوا وامتحنوا وأهانهم الناس بل قتلوا بعضهم؟ فلطالب العلم أسوة فيهم عليهم الصلاة والسلام وفي تحملهم وصبرهم. ولو فرضنا أن طالب العلم ما وجد الاحترام بين الناس فإن ذلك لا يضره، لأنه لم يطلب العلم لهذا، وإنما طلب العلم لإنقاذ نفسه من الجهالة ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإن قبلوا منه ورفعوا مكانته فالحمد لله، وإلا فهو على خير ولو قتلوه أو أهانوه، فله أسوة بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي وأخرج من بلاده مكة إلى المدينة. فالداعي إلى الله سبحانه الصادق المخلص له البشرى بالخير والعزة والكرامة وحسن العاقبة إذا سلك الطريق السوي وكان على خلق عظيم وهدى وسيرة حميدة. ومن غير عنف ولا شدة ولا دخول فيما لا يعني، فإنه على خير عظيم كما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولخاتمهم وأفضلهم وإمام الدعاة والمجاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما حصل للتابعين لهم بإحسان، والله ولي التوفيق. حكم وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 446. انتهى الهامش. السؤال: أفتانا شيخ بأن وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا هو أمر من الشيطان، وهو يسبب لعنة الله على فاعل هذا الشيء، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: الأصل في الإسلام احترام بهيمة الأنعام وعدم إيذائها بوسم أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا أو بغير ذلك، إلا إذا كان لحاجة ظاهرة كأن يريد تعليمها بشيء تعرف به له أو لغيره من وسم بنار في غير الوجه أو شق سنام الإبل التي تساق هديا، فلا بأس بذلك ما دام ذلك في حدود الحاجة ولغرض صحيح. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1502 ومسلم بنحوه في اللباس رقم 2119. انتهى الهامش. ولأحمد وابن ماجة: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها. الهامش رواه أحمد في الصفحة رقم 71 و254 و259 وابن ماجة في اللباس رقم 3565 وراجع البخاري في الذبائح رقم 5542 ومسلم في اللباس تحت 2119. انتهى الهامش. وثبت في صحيح البخاري عن المسور ابن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة ومائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. الهامش رواه البخاري في الحج رقم 1694 و1695. انتهى الهامش. والإشعار هو أن يجرح سنام البدن حتى يسيل الدم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونه هديا. أما الوسم في الوجه فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله. الهامش راجع صحيح مسلم في اللباس رقم 2117. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وصحبه وسلم. حكم وسم البهائم أو الدواب للتمييز بينها. السؤال: توجد أدلة في الفقه على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب، حيث تختلط في المرعى مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق ويصعب عليه بيعها، فهل يجوز لنا ذلك؟ الجواب: نعم يجوز للغرض المذكور في السؤال إذا كان في غير الوجه، لما روى الشيخ رحمهم الله في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1502 ومسلم في اللباس رقم 2119. انتهى الهامش. وفي لفظ لأحمد وابن ماجة رحمهم الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها. الهامش رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 171 و254 و259 وابن ماجة في اللباس رقم 3565. انتهى الهامش. أما الوسم في الوجه فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 448. انتهى الهامش. التسلي بالطيور في الأقفاص. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع رقم 449 انتهى الهامش. السؤال: ما الحكم في من يجمع الطيور ويضعها في قفص وذلك لكي يتسلى بها أولاده؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا أعد لها ما يلزم من الطعام والشراب، لأن الأصل في مثل هذا الأمر الحل، ولا دليل يدل على خلاف ذلك فيما نعلم، والله ولي التوفيق. حكم قتل الحشرات المؤذية. السؤال: سائل يقول: انتشر النمل في بلدنا بصورة مذهلة لا يترك لنا طعاما ولا لباسا إلا أتلفه، بالإضافة إلى أنه يؤذينا في أجسامنا، فهل يجوز لنا قتله وبأي وسيلة نقتله، وهل هذا بلاء لنا وكيف ندفعه عنا؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لكم قتل المؤذي منه بأي وسيلة ما عدا النار، ولا شك أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يدعو للاعتبار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 449 انتهى الهامش. الفواسق الخمس. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 450 و451 انتهى الهامش. السؤال: سمعت عن لفظة الفواسق الخمس، فما معناها، وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم؟ الجواب: الفواسق الخمس هي الفارة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة والحدأة أو الحدأة، هذه هي الخمس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خمس كلهن فواسق يقتن في الحل والحرم. الهامش رواه البخاري في الحج رقم 1829 ومسلم في الحج رقم 1198 انتهى الهامش. فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا، لأنه يخشى أن تكون من الجن، إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذي الطفيتين. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3297 و3298 ومسلم في السلام رقم 2233 والأبتر. انتهى الهامش. والأبتر يعني قصير الذنب وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره، فهذان النوعان يقتلان مطلقا، وما عداهما لا يقتل، ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها: أحرج عليك أن تكوني في بيتي، أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته، فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست بجن، أو لو كانت جنا فقد أهدرت حرمتها فحينئذ يقتلها، ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة يدافعها، فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ، لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس. حكم قتل الحشرات التي في البيوت. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع رقم 451 انتهى الهامش. السؤال: الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالحرق؟ وإن لم يجوز فماذا نفعل؟ الجواب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولا تقتل بالنار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب. الهامش رواه البخاري في الحج رقم 1829 ومسلم في الحج رقم 1198 انتهى الهامش. وفي لفظ آخر والحية سادسة، هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى، ولهذا قال يقتن في الحل والحرم. وهكذا إذا وجد الأذى من غيرها كالنمل أو الصراصير أو الخنافس أو غيرها مما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار، والله ولي التوفيق. نصائح وتوجيهات لشاب في العشرين. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 498 انتهى الهامش. السؤال: كيف يسلم المسلم وماذا يعمل المسلم في هذه الحياة المادية التي طغت فيها المادة على الناس طغيانا شديدا حتى قست قلوبهم والعياذ بالله من ذلك؟ وما هي نصائحكم وتوجيهاتكم لي كشاب في سن العشرين مقبل على الدنيا، وما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها؟ الجواب: عليك بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بكتابه تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتزام ما يعينك واجتناب ما لا يعنيك واجتناب ما لا يعنيك والبعد عن الفتن وملازمة الأخيار ومجانبة الأشرار والإكثار من تلاوة القرآن مع تدبر معانيه والمحافظة على الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع تذلل وحضور قلب والقراءة من الكتب التي تكثر فيها الحكم والمواعظ ككتاب الفوائد وكتاب الداء والدواء كلاهما لابن القيم. وادع الله في سجودك بما ورد في السنة من الأدعية مع تضرع وخشوع عسى أن يهديك ويشرح صدرك للخير ويدفع عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن الكتب المفيدة زاد المعاد في هدي خير العباد وإغاثة اللهفان كلاهما لابن القيم رحمه الله، وككتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مع العناية بالصحيحين وتفسير ابن كثير، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. تقوية الإيمان الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 495 انتهى الهامش. السؤال: كيف يكون المرء قوي الإيمان مطبقا لأوامر الله خائفا من عقابه؟ يكون ذلك بتلاوة القرآن، يكون ذلك بتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبر معانيه وأحكامه وبدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تفاصيل الشريعة منها والعمل بمقتضى ذلك والتزامه عقيدة وفعلا وقولا ومراقبة الله وإشعار القلب عظمته وتذكر اليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب وشدة وأهوال وبمخالطة من يعرف من الصالحين ومجانبة أهل الشر والفساد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. توجيهات للشباب الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين الجزء الرابع رقم 495 انتهى الهامش. السؤال: كشاب ما هي توجيهاتكم لي؟ ننصحك بتحقيق صفة الإسلام الظاهرة والباطنة وإظهار شعائره وبغشيان مجالس العلماء والاستفادة منهم واختيار الأصحاب والرفقاء الصالحين الناصحين من الشباب الطيب وهجر جلساء السوء الذين يرغبون في المعاصي ويكسلون عن الطاعة ويهونون أمر العبادة. وننصحك بقراءة كتب السلف الصالح. الله مع الصابرين الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 495 و496 انتهى الهامش. السؤال: كثيرا ما أحدث نفسي على أن أكون إنسانا قوي الإيمان ثابتا في عقيدته متمسكا بدينه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنني بعد فترة أجد فتورا في ذلك ثم يرجع إلي ذلك العزم وهكذا حتى أصبحت متضايقا جدا. أرجو يا شيخنا أن تدلني على الطريق الصحيح الذي أسلكه ليكون إيماني ثابتا. الجواب: الطريق الصحيح هو أن تبقى على ما يحدث لك من صفاء القلب ومحبة الخير، وهذا الذي يعتريك يعتري غيرك أيضا، فبعض الناس يعتريهم هذا فيصبرون ويصابرون ويعينهم الله على أنفسهم. تعلموا السحر ولا تعملوا به، حديث باطل. الهامش صحيح، مجموع فتاوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الأول رقم 653 و654. انتهى الهامش. السؤال: ما صحة حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ الجواب: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، وذلك منكر بل كفر وضلال. وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سورة البقرة الآيتان 2 و3 بعد 100. فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين، وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا، ثم بين أن تعليم السحر كفر وأنه يضر ولا ينفع، فالواجب الحذر منه، لأن تعلم السحر كله كفر. ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس حتى يقول للمتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعلم أنه كفر وضلال، وأن السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، والمراد بذلك إذنه سبحانه الكوني القدري لا الشرعي الديني، لأنه سبحانه لم يشرع ولم يأذن فيه شرعا، بل حرمه ونهى عنه، وبين أنه كفر ومن تعليم الشياطين، كما أوضح سبحانه أن من اشتراه أي اعتاضه وتعلمه ليس له في الآخرة من خلاق أي من حظ ولا نصيب، وهذا وعيد عظيم. ثم قال سبحانه: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، والمعنى باعوا أنفسهم للشيطان بهذا السحر. ثم قال سبحانه: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون، فدل ذلك على أن تعلم السحر والعمل به ضد الإيمان والتقوى ومناف لهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم حوافز الكبائن الهاتفية. السؤال: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية عن جواز حوافز الكبائن الهاتفية، فأجاب سماحته بقوله: إن الجوائز التي تمنح للمتصلين بالهواتف من مراكز الكبائن الهاتفية من أجل تحفيزهم على الاتصال أكثر من مرة لا تجوز، لما في ذلك من المقامرة والتغرير بالناس وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية وزيادة الدخل منها، مع ما يتبع ذلك من الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين. جاء ذلك في رد سماحته على بعض المستفتين حول هذا الخصوص. اقتناء الكلب في البيت. السؤال: إن لدينا في البيت كلبا أنثى جلبناه، وكنا لا نعرف حكم اقتناء الكلاب بدون حاجة، وبعد أن عرفنا الحكم طردنا الكلب ولم يذهب لأنه ألف البيت ولا أريد قتله، فما هو الحل؟ الفتوى: مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها، فإن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث انتقص من أجره كل يوم قيراط. الهامش: رواه البخاري بنحوه في الذبائح والصيد رقم 5480 و5482 ومسلم في المساقات رقم 1574. انتهى الهامش. وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يأثم بذلك، لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم، أي على ما رتب عليه ذلك. وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب وهي خبيثة ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات، فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد. فالكلب نجس خبيث، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث، فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة، يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبدا، مع أنها لا تنظف أبدا، ولو نظفت بالبحر ما نظفت، لأن نجاستها عينية. ثم هم يخسرون أموالا كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الهامش راجع البخاري في الزكاة رقم 1477 ومسلم في الأقضية رقم 593، انتهى الهامش. فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم، أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بقي الجواب على سؤال الأخ، نقول له أنت إذا أخرجت هذه الكلبة من بيتك وطردتها فأتت فأنت لست مسؤولا عنها، لا تبقيها عندك ولا تؤويها، ولعلها إذا بقيت هكذا خلف الباب لعلها أن تذهب وتخرج خارج البلد وتأكل من رزق الله تعالى كما يأكل غيرها من الكلاب. الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين في الجزء الثاني، انتهى الهامش. تربية الكلاب. السؤال: عندي كلاب أربيها وهي ليست من كلاب الصيد المعروفة، فهل صيدها عندما تصيد حلال أم حرام؟ وما حكم تربية مثل هذه الحيوانات؟ الجواب: لا يحل لإنسان أن يقتني كلبا إلا أن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلاب التي أشار إليها السائل إن كان يقتنيها ليمرنها على الصيد حتى تصطاد فإنه لا حرج عليه في ذلك، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، سورة المائدة الآية الرابعة. وأما إذا كان يقتنيها لمجرد هوايته لها فإن هذا حرام عليه ولا يجوز، وينتقص من أجره كل يوم قيراط. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله كثير من المترفين كاقتناء الكلاب في بيوتهم، بل ربما يشترونها بأثمان باهظة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الهامش راجع صحيح البخاري في البيوع رقم 2237 ومسلم في المساقات رقم 1567، انتهى الهامش. يفعلون ذلك تقليدا لغير المسلمين، ومن المعلوم أن تقليد غير المسلمين فيما كان محرما أو فيما كان من خصائصهم أمر لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 50 و92، انتهى الهامش. نصيحتي لها أو لا الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يحفظوا فلوسهم وأن يحفظوا أجورهم وثوابهم من النقص، وأن يدعوا هذه الكلاب ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. الهامش نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين، مكتبة الضياء، انتهى الهامش. حكم الحمام المعلق. الهامش كتاب الدعوة رقم 8 الشيخ الفوزان الجزء الثالث رقم 46، انتهى الهامش. السؤال: يوجد لدينا في العمل وعلى حائط داخل دورة المياه ما يسمى الحمام المعلق، يأتي إليه بعض الإخوان الذين يلبسون البنطلونات ويبول الواحد منهم وهو واقف، فكيف يضمن أن البول لا يصيب البنطلون؟ وفي يوم من الأيام نصحت شخصا ما فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، أرجو النصح والإرشاد. الجواب: يجوز للشخص البول وهو واقف إذا تحرز من رشاش من رشاش البول على بدنه وثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو واقف في بعض المرات. الهامش راجع صحيح البخاري في الطهارة رقم 224 ومسلم في الطهارة رقم 273، انتهى الهامش. لا سيما إذا كان يحتاج إلى ذلك لضيق ملابسه أو لآفة في جسمه، إلا أنه يكره من غير حاجة. وبهذا ينتهي كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام من إعداد خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي، ومن تقديم الشيخ سعد بن عبد الله البريك. تم تسجيله والانتهاء من تسجيله يوم الأحد الرابع من شهر رمضان المبارك من عام 2400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجله لكم بعون الله وتوفيقه عبد اللطيف بن محمد الغامدي.